بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قصيدة كتبها أخونا الفاضل عبد المؤمن ابن البعبوش الجزائري حفظه الله تعالى، مناصرة لإخوانه في دمج حرسها الله تعالى، وأسماها المعلقة البرجية في الدفاع عن دماج الأبية. يقول فيها: ألا هبي بخيرك أكرمينا، ولا تنسي علوم الأولين، مشعشعة لأن العلم فيها، إذا ما الرفض خالطها أبينا، تناصح ذا العداوة عن هواه، إذا ما سبها حتى يلينا، فبنس الجهل عنا من زمان، وكان الجهل مرسانا سنينا، وعلما قد نشرت بكل قطر، وفي واديك قد صار المعينا، ويا دماج أعيننا تنادي، لعمر الله مدرسة البنينا، سمعت الشيخ يحكي عن مصاب يذم فراعنا بل مجرمينا، عجبت وقلت ما يبغون منا سوى دين لرب العالمين، ثقوا يا قوم إن النصر آت، وفي الهيا سنجعلهم طحينا. فقال الشيخ: قد صاروا بغاة، فقلت معززا قولا أمينا، وإذ بالشيخ يهجوهم رصاصا، فجهزت القوافي أجمعينا، وكم هجم البغاة على ديار، فكان الموت زائرهم قرينا، أرادوا أن يبيدوا أولياء، فلاقوا موتهم حتفا مهينا، كفي ضد الروافض يا قلاعا، تصدين الهجوم وتهجمينا، قفي نسألك تدميرا لرفض، في ساح الحرب طرا أبصعينا، في يوم كريهة قصفا وقنصا، تقر به مواليك العيون، تعد المدفعية والجيوش، ببذل النفس نقتلع اللعينا، وما شر الروافض من زمان بقاهرك الذي قد تقهرينا، أيا رفضا لكم منا خطاب، فما هذا العدا للمؤمنين، وبغيكم على دماج أنسى، لآم الفرس أن بها العرينا، فكفيا نذل عن حصر لدار، فإن بها الكرام العالمين، وأنتم في بحور الشرك تهتم، وفي عرض الصحابة طاعنين، يجشمنا السلاح يقول هبوا، فإن الرفض قد صالوا علينا، وهذه أول الطلقات منا، بإذن الله تحصد كافرين، فإنا لا نسامح من يشاقق صحابة أحمد فلهم حمينا، وإنا قادمون على كلاب نجرعهم كؤوس الموت دينا، وإنا نرفع الرايات نصرا ولا نبقي روافض مفسدين، وإنا نلقم الأعداء سيفا ونجعلهم ركاما ميتين، وإنا كالسهام إذا أصابت نحور الرفض لا تبقي الوتينا، وإنا سوف نفديها بنفس وعرض ثم مال ما حيينا، ويبقى القول قولي إن تمادوا، وأرجمهم بشعري أكتعينا.